بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه، أما بعد. كتاب الصلاة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وعليك التيسير وسهل كل عسير، آمين. الحمد لله رب العالمين. ما يقول سادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله وأرشدهم وهداهم وسددهم في تارك الصلاة عامدا، هل يجب قتله أم لا؟ وإذا قتل فهل يقتل كما يقتل المرتد والكافر، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أم يقتل حدا مع الحكم بإسلامه؟ وهل تحبط الأعمال وتبطل بترك الصلاة أم لا؟ وهل تقبل صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار أم لا؟ وهل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ وإذا صحت فهل يأثم بترك الجماعة أم لا؟ وهل يشترط حضور المسجد أم يجوز فعلها في البيت؟ وما حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها وسجودها؟ وما كان مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حقيقة التخفيف الذي نبه عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: صل بهم صلاة أخفهم؟ وما معنى قوله لمعاذ: أفتان أنت؟ والمسؤول سياق صلاته صلى الله عليه وسلم من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها، سياق المختصرة كأن السائل يشاهده. فأرشد الله من دل على سواء السبيل، وجمع بين بيان الحكم والدليل، وما أخذ الله الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا ويبينوا. أجاب الشيخ الإمام العلامة بقية السلف ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الخلد متقلبه ومثواه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره، فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأصحابهم بأنه يقتل. ثم اختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم: يقتل بالسيف ضربا في عنقه، وقال بعض الشافعية: يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت، وقال ابن سريج: ينخس بالسيف حتى يموت، لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه. والجمهور يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وضرب العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس. وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف، وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام، ولأن تلك القتلة أشتع القتلات، والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي، ولأن في هذه العقوبة تذكيرا بعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة. فصل. وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني: يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل. واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرجه في الصحيحين. قال: ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج. قال الموجبون لقتله: قد قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومن قال لا يقتل تارك الصلاة يقول: متى تاب من شركه سقط عنه القتل، وإن لم يقيم الصلاة ولا آتى الزكاة. وهذا خلاف ظاهر القرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن أبي طالب وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المانع من قتله كونه يصلي، فدل على أن من لم يصلي يقتل. ولهذا قال في الحديث الآخر: نهيت عن قتل المصلين، ويدل على أن غير المصلين لم ينهاه الله عن قتلهم. وروى الإمام أحمد والشافعي في مسنديهما من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي الصلاة؟ قال: بلى، ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. فدل على أنه لم ينه عن قتل من لم يصلي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما صلوا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فوجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة، الثاني قوله: إلا بحقها، والصلاة من أعظم حقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة، وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير محرمة بل هي مباحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل، مع أنه حجة عليهم، فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام، والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق. وأما حديث ابن مسعود وهو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فهو حجة لنا في المسألة، فإنه جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم، ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية، وإن لم نكفره فقد ترك عمود الدين. قال الإمام أحمد: وقد جاء في الحديث: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: إن من أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال أحمد: فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله ولا قدر الإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة عمود الإسلام. ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط، ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد؟ وإذا قام عمود الفسطاط انتفع بالطنب والأوتاد، وكذلك الصلاة من الإسلام. وجاء الحديث: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فصلاتنا آخر ديننا، وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة. فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين، إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. هذا كله كلام أحمد. والصلاة أول فروض الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين، فهي أول الإسلام وآخره، وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. قال الإمام أحمد: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. والمقصود أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة. فصل. واختلف القائلون بقتله في مسائل، أحدها أنه هل يستتاب أم لا؟ فالمشهور أنه يستتاب، فإن تاب ترك وإلا قتل. هذا قول الشافعي وأحمد، وأحد القولين في مذهب مالك. وقال أبو بكر الطرطوشي في تعليقه: مذهب مالك أنه يقال له صل ما دام الوقت باقيا، فإن فعل ترك، وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل. وهل يستتاب أم لا؟ قال بعض أصحابنا: يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب، لأن هذا حد من الحدود يقام عليه، فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق. وهذا القول يلزم من قال إنه يقتل حدا، فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل، كان كمن حده القتل على الزنا والمحاربة، والحدود تجب بأسبابها المتقدمة، ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الإمام. وأما من قال يقتل لكفره فلا يلزمه هذا، لأنه جعله كالمرتد، فإذا أسلم سقط عنه القتل. قال الطرطوشي: وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندنا، فإذا قال لا أتوضأ أو لا أغتسل من الجنابة أو لا أصوم قتل ولم يستتب، سواء قال هي فرض علي أو جحد فرضها. قلت: هذا الذي حكاه الطرطوشي عن بعض أصحابهم أنه يقتل من غير استتابة هو رواية عن مالك، وفي استتابة المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي. ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصلاة في الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة كإحدى الروايتين عن مالك، يقول: الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت له تمنعه البقاء عليه، فيستتاب رجاء زوالها. والتارك للصلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يمهل. قال المستتيبون له: هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة، فكانت واجبة كقتل الردة. قالوا: بل الاستتابة هاهنا أولى، لأن احتمال رجوعه أقرب، لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والآخرة. وهذا القول هو الصحيح، لأن أسوأ أحواله أن يكون كالمرتد، وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانع الزكاة، وقد قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا يعم المرتد وغيره. والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني والمحارب أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي، بخلاف المقتول في الحد، فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد، لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها، وهذا له سبيل إلى الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم. ومن يقول من أصحاب أحمد لا سبيل له إلى الاستدراك كما هو قول طائفة من السلف، يقول: القتل هاهنا على ترك، فيزول الترك بالفعل، وأما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على فعل، والفعل الذي مضى لا يزول بالترك. فصل. المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع، فالدعاء إليها شرط في قتله، فإنه قد يتركها لعذر أو ما ظنه عذرا، والكسل لا يستمر. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم، لأنهم لم يصروا على الترك، فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت، تحقق تركه وإصراره. فصل. المسألة الثالثة: بماذا يقتل؟ هل بترك صلاة